بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، فقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. نعم. قال العلامة السيوطي عفى الله عنه في تفسيرها، قال: إذ بدل من إذ قبله، قال: إذ بدل من إذ قبله، تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء من الذين اتبعوا أي أنكروا إضلالهم، وقد رأوا العذاب وتقطعت، عطف على تبرأ بهم عنهم، الأسباب الوصل التي كانت بينهم في الدنيا من الأرحام والمودة. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة راجعة إلى الدنيا فنتبرأ منهم أي المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم، ولو للتمني ونتبرأ جوابه كذلك أي كما أراهم شدة عذابه، وتبرأ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال ندمات عليهم وما هم بخارجين من النار بعد دخولها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في تفسير قوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، كلمة إذ من الظروف الزمانية تستعمل للزمان الماضي، ولكن لما كان إخبار الله جل شأنه متحقق الوقوع فكأنه ماضي، فصار كالماضي فاستعملت كلمة إذ. شيخ يقول: إذ بدل من إذ قبله، وقبل إذ هناك مر، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب. إذ تبرأ، هذه الكلمة بدل من تلك الكلمة، يعني إذ من إذ قبله بدل. لكن هناك صوغ الفصل بين المبدل منه والبدل بالجواب ومتعلقات الجواب، لأن هذا البدل فيه تطويل طويل جدا، فلأجل هذا فصوغ يعني الجواب لجواب لو فيما سبق مع متعلقات الجواب لأجل تطويل هذا البدل. إذ بدل من إذ قبله، تبرأ الذين اتبعوا أي الرؤساء يعني المتبوعون، وهم الرؤساء في الكفر كالشيطان إبليس والنمروز وفرعون وما شاكل من هؤلاء، كلهم متبوعون. ممن يتبرؤون؟ من الذين اتبعوا أي من التابعين، المتبوعون يتبرؤون من التابعين في ذلك اليوم. شيخ يقول: أي أنكروا إضلالهم، هذا تفسير لقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني ماذا يقول؟ ما أضللناكم، يعني هو التبرؤ عنهم، أي أنكروا إضلالهم، أي ما نحن ما أضللناكم، أنتم قد ضللتم بأنفسكم. وقد رأوا العذاب، هذا واو حالية، يعني قدر قد هناك الشيخ وقد رأوا العذاب باعتبار أن رأوا فعل ماضي، والماضي إذا وقع حالا فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة. وهناك شيخ لا قدر كلمة قد، لأن قد تقرب الماضي إلى الحال، والحال يعني زمان الحال، والماضي ماضي، وكلمة قد تقرب الماضي إلى الحال. فلأجل هذا إذا وقع الماضي حالا فلا بد من قد ظاهرة أو مقدرة. وقد رأوا العذاب، يعني الضمير هناك للفريقين التابعين والمتبوعين، يعني أصله في يعني بمعنى يعني تبرؤوا في حال رؤيتهم بمعنى الرائين له، يعني من الأتباع والمتبوعين. وهناك أذو الحال بارك الله اثنان متعدد والحال واحد، يعني ذو الحال متعدد والحال واحد، كما تقول مثلا لقيت زيدا راكبين، فهناك راكبين واحد، ولكن ذو الحال متكلم فاعل ومفعول به، لقيت زيدا راكبين. إذن هناك ذو الحال متعدد والحال واحد. ذو الحال هناك يعني الذين اتبعوا والذين اتبعوا، والحال هؤلاء كلهم قد رأوا العذاب في حال رؤيتهم العذاب. وتقطعت عطف على تبرأ، أي إذ تبرأ الذين اتبعوا وإذ تقطعت بهم الأسباب، هكذا بهم شيخ يقول عنهم، يشير إلى أن الباء بمعنى عن، وتقطعت عنهم الأسباب باء بمعنى عن، ويجوز أن تكون الباء للسبب، أي انقطعت بسبب كفرهم أسباب النجاة، أو تكون الباء للتعدية، يعني تقطعت من فعل المطابع، قطعته فتقطع هكذا، فهو لازم فيصير متعديا بالباء. يجوز أن تكون الباء للتعدية أو للملابسة، يعني انقطعت الأسباب موصولة بهم هكذا، يعني يجوز. الشيخ يقول بهم عنهم، يعني باء بمعنى عن. الوصل، الوصل التي كانت تلك الوصل بينهم في الدنيا، الشيخ يقول لبيان الموصول من الأرحام والمودة. وهناك قد تكون الوصل بينهم من الأرحام والمودة، ما كما ترون المحبة بين التابع والمتبوع في البدع والخرافات والشركيات، كم من المحبة بين هؤلاء. ولكن هناك في يوم القيامة لما رأوا العذاب تقطعت بهم الأسباب، الأوصل التي كانت بينهم في الدنيا، لا وصل من الأرحام تبقى ولا المودة مما بينهم، يعني بين التابع والمتبوع في الشرك والبدع والخرافات. وفي هذه الحالة الله يقول وقال الذين اتبعوه، أي التابعون، لو أن لنا كرة، لو للتمني، يعني يا ليت لنا كرة رجع إلى الدنيا مرة ثانية فنتبرأ منهم من هؤلاء المتبوعين كما تبرأوا منا اليوم. اليوم هم تبرأوا منا، أنكروا إضلالنا، أنكروا اتباعنا لهم. لو كان لنا كرة، أي رجع إلى الدنيا، فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا اليوم. شيخ يقول ولو للتمني، وفنتبرأ جوابه أي لو للتمني وجواب لو فنتبرأ. فنتبرأ منصوب بارك الله لأنه وقعت بعد الفاء السببية في جواب يعني لو. لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم أي فأن نتبرأ منهم. كذلك شيخ يقول كما أراهم شدة عذابه وتبري بعضهم من بعض يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات. يعني كذلك شيخ يشير بكذلك يعني ما فيه ما كما أراهم ما فيه مصدرية يعني كذلك وقع في موقع المفعول المطلق من يريهم أي من الفعل الأخير يعني يريهم الله أعمالهم حسرات حسرات كما أراهم شدة عذابه وتبرئ بعضهم من بعض هكذا يعني كذلك وقع في موقع المفعول المطلق من يريهم والمشار إليه لذلك اسم الإشارة الإراءة يعني أصل الخبر هكذا بالتفصيل أن كاف حرف الجر ذا اسم من أسماء الإشارة مبني على السكون في محل الجر كاف حرف الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أو لكل الرائي كذلك أي يعني إراءة كذلك إراءة كائنة كذلك الإراءة هكذا كما أراهم شدة عذابه وتبرئ بعضهم من بعض وتبرأ كذلك في نسخة تبرئ وتبرأ جاء في نسخة أخرى كذلك يعني وارد وتبرئ بعضهم من بعض أو تبرأ بعضهم من بعض النسختين هكذا يريهم الله أعمالهم هذه الجملة وكذلك يتعلق بمفعول المطلق لهذا الفعل يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات عليهم شيخ يقول حال حسرات ندامات يعني حسرات حال يعني الشيخ يريد يعني حسرة شدة الندم شدة الندم يعني رؤية بصرية يعني يريهم الله أعمالهم هم مفعول الأول أعمالهم مفعول الثاني لفظ الجلالة فاعل حسرات حال لأن يري إذا كان يعني من رؤية البصر فهو فله يعني مفعولان كما هناك في قول الشيخ فحسرات صارت حالا أما إذا كان يري من رؤية القلبية فيقتضي ثلاثة مفاعل مفعول الأول زميلهم والثاني أعمالهم والثالث حسرات هكذا كمان جائز يريهم الله أعمالهم السيئة حسرات حال من شيخ إشارة أن حسرات حال لأن يري من رؤية البصر عند الشيخ ندامات حسرات أصل حسرة الحس هو الكشف والنادم يكشف عما في ذهنه غالبا يعني أجل هذا قال حسرات ندامات فسميت ندامة بالحسرة لأن النادم يحسر ويكشف عن سوء حاله وما هم بخارجين من النار بعد دخولها فإن النار هي المؤبدة عليهم لا يخرجون منها نعم بارك الله أحسن الله إليكم شيخنا قال عفى الله عنه ونزل في من حرم السوائب ونحوها يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا حال طيبا صفة مؤكدة أي مؤكدة صفة مؤكدة قال نعم. قال صفة مؤكدة أي أي مستلذة أو ولا ما في أي، أو مستلذا. عندي أي الله يحفظكم. خطأ، يعني صفة مؤكدة أو صفة مستلذة، مستلذا الله يعني. يهديكم. نعم نعم مستلذة عندكم بالتاء مستلذة. لا لا لا، مستلذا مش هكذا. قال ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزيينه نعم إنه لكم عدو مبين. نعم قال بينوا العداوة إنما يأمركم بالسوء الإثم والفحشاء القبيح شرعا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون من تحريم ما لم يحرم وغيره. ما لم يحرم، من تحريم ما لم يحرم وغيره. نعم صلى الله عليكم. قال من تحريم ما لم يحرم وغيره. وغيره. قال وإذا قيل لهم أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات قالوا لا بل نتبع ما ألفينا وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام وتحريم السوائم والبحائر. نعم قال تعالى فيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق. قال والهمزة للإنكار. تكمل شيخنا؟ كمل، ولكن إذا وجدنا فرصة وقت إن شاء الله. نعم كمل. قال ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. نعم قال ومثل صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت نعم بما لا يسمع إلا دعاء ونداء أي صوتا ولا يفهم معناه ولا يفهم معناه نعم أي في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم تسمع صوت راعيها ولا تفهمه هم صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الموعظة. دقيقة. نعم شيخ يقول ونزل في من حرم السوائب ونحوها، يعني هناك يريد الشيخ أن الآية نزلت في أهل مكة، ولا ينافيه كون السورة مدنية، فإن ذلك من حيث النزول، أما من حيث كونها في سورة المدنية لا بأس، إن خطاب لأهل مكة، لأنهم كانوا يحرمون بعض الحيوانات مثلا كالبحيرة سائبة وصيلة وحام، كما سيأتي إن شاء الله في المائدة في قوله تعالى ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. الشيخ يقول ونزل في من حرم السوائب ونحوها كالوسيلة وحام وبحيرة مثلا. قال الله تعالى يا أيها الناس، خطاب لأهل مكة، كلوا مما في الأرض حلالا. الشيخ يقول حلالا منصوب على الحالية حال، يعني حال من ماذا؟ يعني مما في الأرض مفعول به لكلوا، كلوا مما في الأرض، حال كون ما في الأرض حلالا، هكذا حال من المفعول به. طيبا، فكل حلال طيب، وكيف قال طيبا؟ يقول صفة مؤكدة، يعني لقوله حلالا، إن فسر حلا يعني طيبا بما يستطيبه الشرع أو عرف العرب، يعني إن كان معناه طيب مما في الأرض حلالا طيبا، طيب ما هو؟ ما يستطيبه الشرع أو عرف العرب. إذا كان حال، يعني إذا كان طيبا صفة مؤكدة. أما صفة مستلذا، مستلذة أو طيبا معناه مستلذا، يعني ببناء المفعول مستلذا، أي ما يستلذه الناس، فعلى هذا يكون صفة مقيدة، يعني كلوا حلالا مستلذا لا غير المستلذ. فطيبا هناك بمعنى مستلذا صفة، يعني صفة لكن غير مؤكدة، صفة مقيدة. كيف؟ يقيد الحلال بالاستلزاز، يعني أشياء حلال كثيرة، هل هو فيه استلزاز؟ الخشب مثلا والحشيش، أشياء مثلا في الأرض حلال كثيرة، ولكن ليس يعني مستلذا. فحلالا طيب حلالا مستلذا، يعني إن كان يعني بمعنى طيبا ما يستطيبه الشرع أو عرف العرب صفة مؤكدة، بمعنى مستلذا صفة مقيدة أي يقيد الموصوفة. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني ما يستطيبه الشرع، أو مستلذا ما يستلذه الناس. هناك جائز هذا وهذا، وجائز أن يكون حلالا بارك الله مفعول به لكلوا مما في الأرض يتعلق بالحال. كيف؟ كلوا حلالا طيبا حال كونه كائنا مما في الأرض، ولكن قدم هذه الحال على ذي الحال، لأن ذي الحال هناك النكرة، حلالا نكرة، فقدم ذو الحال على الحال. هذا كذا الجائز، يعني كذلك الجائز. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض، إذا كان ما في الأرض مفعول به فحلالا حال طيبا صفة مؤكدة أو مستلذا معناه، أو يكون حلالا مفعول به لكلوا مما في الأرض يتعلق بالحال وقدم على ذي الحال لأنه نكرة. نعم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان أي طرق الشيطان. ثم شيخ يقول أي تزينه، يعني يريد الشيخ أن الكلام على حذف المضاف. كيف؟ ولا تتبعوا خطوات طرق تزين الشيطان، أي خطوات التي يزينها الشيطان لكم. ولا تتبعوا خطوات طرق الشيطان أي تزينه، إنه لكم عدو مبين. لماذا لا تتبعوا؟ لأنه عدو لكم مبين. فمبين يعني الشيخ يقول بين العداوة، يشير الشيخ أن مبين هناك من أبان اللازم للمتعدي، فإن أبانا يستعمل لازما ويستعمل متعديا، يعني بالمعنيين جاء. لما يقول الشيخ بين العداوة أراد أن المبين هناك بمعنى الظاهر، ها هنا معنى الظاهر، عدو ظاهر العداوة من أبانا اللازم للمتعدي، الذي بمعنى أبانا عداوته لكم بإبائه من السجود لآدم، ليس قصده هذا، إنه عدو مبين، عدو بين العداوة. بين العداوة أي ظاهر العداوة، يعني مبين معناه ظاهر العداوة، قصده ليس من أبانا المتعدي بل من أبانا اللازم. إذن هذا وهذا الجائز، إنه لكم عدو مبين بين العداوة، إنما يأمركم أيها الناس الشيطان بماذا؟ بالسوء أي بالإثم، والفحشاء أي بالقبيح شرعا، فكل ما كان قبيحا في الشرع فهو الفحشاء. ثم يأمركم بماذا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، يعني من عند أنفسكم، من الشيخ يقول من تحريم ما لم يحرم وغيره، إشارة إلى أن ما في ما لا تعلمون موصولية، من ما لا تعلمون ما أي ما، وأن تقولوا على الله الذي لا تعلمون، يعني من تحريم ما لم يحرم وغيره، إشارة إلى أن ما موصولية. وإذا قيل لهم أي للكفار أي الكفار اتبعوا ما أنزل الله، اتبعوا ما أنزل الله من التوحيد وتحليل الطيبات ماذا يقول؟ قالوا لا، لا نتبع، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا من عبادة الأصنام والشرك وتحريم السبائح والبحائر وغير هذه الأشياء من ما كانت معروف عندهم. كما أنت إذا أنت تقول مثلا لأهل البدعة اتبع ما أنزل الله من التوحيد الخالص واعبدوا ربكم وحدوه، لا تخترعوا البدعات في الدين، سيقول هناك لنا مرشدون، لنا مرشدون كثير، نتبع ما وجدنا عليهم آباءنا، فما يرجع عن بدعهم لجهلهم، نعوذ بالله. الله يقول، قال تعالى أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا، يعني أيتبعونهم. هناك شيخ يشير بتقدير الفعل، بماذا يشير؟ إلى أن قوله ولو كان حال من مفعول يتبعونهم، يعني في حال فرضهم غير عاقلين ولا مهتدين مثلا، أي يتبعونهم وفي حال فرضهم غير عاقلين، ولو كان آباءهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق. والهمزة للاستفهام الإنكار والتعجب، أولو كان أي أيتبعونهم، فواو حالية، والجملة بعده لو كان آباؤهم حال، أي في حال فرضهم مثلا غير عاقلين تتبعونهم، أيتبعونهم ولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا من أمر الدين ولا يهتدون إلى الحق. شيخ والهمزة للإنكار، أي اتباعهم آباءهم مع عدم يعني كون آبائهم غير عاقلين وغير مهتدين، هذا منكر، ينكر عليهم، همزة للإنكار، والهمزة للإنكار يعني لا ينبغي ولا يليق أن يتبعوهم وهم جهلة، ما عقلوا شيئا وما اهتدوا. ثم الله يبين حال هؤلاء في تعصبهم على الباطل وبقائهم على الكفر والشرك، لتعصب آبائهم، للتعصب لآبائهم مثلا، يبين يقول ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صفة الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى، لما لم يصح تشبيه الكفار بالذي ينعق، شيخ قدر هناك المعطوف على معطوف على ماذا؟ في المشبه أو في المشبه به، هناك يجوز التقدير في المشبه أو في المشبه به لتصحيح المعنى، وهناك شيخ قدر المعطوف على المشبه، أي مثل الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى كمثل الذي ينعق يصوت بما بشيء لا يسمع إلا دعاء ونداء، أي صوتا لا يفهم معناه. ما معنى يفهم؟ أي هم كفار في سماع الموعظة وعدم تدبرها كالبهائم، تسمع صوت راعيها ولا تفهمه، هم صم، يعني الصم خبر للمحذوف، هم صم عن الحق، بكم عمي، فهم لا يعقلون الموعظة. يعني الشيخ أشار أن المشبه فيه محذوف تقديره ومثل من يدعو الذين كفروا إلى الهدى كمثل الذي ينعق، فصار الناعق الذي هو الراعي بمنزلة الداعي إلى الهدى، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وسائر الدعاة إلى الهدى. وصار الكفار بمنزلة الغنم المنعوق بها ينعق بهم. إذن هذا هو التشبيه، فقدر الشيخ في جانب المشبه. أما المشبه به يمكن أن تقدر في جانب المشبه به أيضا، مثلا أن تقول يعني كمثل البهائم الذي ينعق، مثل الذين كفروا كمثل البهائم الذي ينعق بما لا يسمع، أن تكون في جانب المشبه به تقدير يعني لكن شيخ قدره في جانب المشبه فقط معتوفا. انظروا، ومثل الذين كفروا ومن يدعوهم إلى الهدى، فقط هذا المعتوف مقدر عند الشيخ، ويجوز تقدير في جانب المشبه به أيضا، أي كمثل الذي ينعقوا، أي كمثل البهائم الذي ينعقوا، فيصح المعنى. وإن كان معنى يفهم من غير التقدير أيضا، فأصحاب اللغة اللسان العربي من نفس هذا الكلام يفهمون المعنى بالسهولة، ولكن التقدير لمن لا يفهم، وإلا من ظاهر كلام الله المعنى يفهم بالسهولة. ومثل الذين كفروا، أي قصة الكفار، كالذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، فمعنى يفهم من ظاهر العبارة. لماذا لا لا يعني لا يعني مثلهم هكذا؟ لأنهم صم، جمع أسم من لا يسمع، بكم جمع أبكم، عمي جمع أعمى. هذه الثلاثة من صفة المشبهة، صم جمع أسم، أسم أبكم أعمى من صفات المشبهة، أي قائم بموصوفاتها. فهم صم عن سماع الحق، لا يسمعون الحق، بكم عن النطق بالحق، عمي عن رؤية الحق، فلا يسمعون بالحق ولا يتكلمون به ولا يرونه، فهم لا يعقلون الموعدة. مع أنهم يعني في آذانهم ليس شيء، ولا في لسانهم ولا في أعينهم، إلا أنهم تركوا تلك الحواس، تركوا تلك الحواس ما استفادوا بها استفادة صحيحة، فالتعصب لدين آبائهم أو للبدع، التعصب للبدع من أصحاب البدع، التعصب غلب على عقولهم، فصار التعصب كالأسم والأبكم والأعمى. وهناك قصص طويلة نترك إن شاء الله فيما بعد بإذن الله، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن كان عندكم سؤال ففي الدقيقة تفضلوا. صلى الله عليكم شيخنا، أحد الإخوة يسأل يقول ما الفرق بين أو ما المراد بالسورة المدنية والسورة المكية والفرق بينهم على التحقيق؟ على التحقيق السورة التي نزلت قبل الهجرة ولو كان في المدينة مكية، والتي نزلت بعد الهجرة ولو كان في مكة مدنية، هذا هو مشهور بين العلماء. نعم السلام عليكم شيخنا ونفع الله بكم، جزاكم الله خيرا. أرسل سؤالاتكم في الواتساب إن شاء الله. نعم إن شاء الله شيخنا، بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.